الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لا نزال مع ربنا جل جلاله وهو يعلمنا وهو يرشدنا وهو يدلنا على نفسه بالأدلة الواضحات والبراهين الفاضحات منذ بداية سورة الرعد إلى هنا. وهنا يجيب الله جل جلاله كفرة سابقين وزنادقة ماضين ولا عبرة بخصوص السبب، فالعبرة بما يدل عليه عموم اللفظ، وهذا الذي يرده الله جل جلاله. لقد قاله كفار ماضون ويقوله كفار معاصرون وسيبقى يقوله كل كافر وزنديق. والآية تعتبر دفعا وبرهانا وجوابا مقنعا رادعا كاسرا للأسنان قاطعا للألسنة التي تهرف بما لا تعرف. قال: كفرة سابقون. إن محمدا وعليه الصلاة والسلام لا هم له إلا في الزواج وكثرة الأزواج، فهو قد تزوج كثيرا وهو فقال الله لهؤلاء: وما منهم إلا وهو يؤمن بالله مع الشرك به أو برسول من الرسل السابقة، فأجابهم بما يعتقدون وأجابهم بما يؤمنون، فقال لهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا محمد، هؤلاء الذين يقولون ما يقولون ويزعمون ما يزعمون، ألم يعلموا أن الله قد أرسل قبلك رسلا مبشرين ومنذرين، فلم تكن بدعا من بين الرسل ولم تكن منفردا بالنبوءة والرسالة، فلقد أرسلنا وبعثنا رسلا للناس منذ آدم أبيك وأبي البشر إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عليهم السلام جميعا، وجعلنا لهم أزواجا وذريا. فلقد كان لهؤلاء الأنبياء قبلك كانوا لهم أزواج وكانت لهم ذرية، فنوح وهو أبو البشر الثاني كان له أولاد آمن منهم من آمن وركب معه السفينة وكانت له أزواج، وكان لإبراهيم أبي الأنبياء والجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كانت له أزواج، وكان له نبيان من بين الذرية والأولاد، كان له إسماعيل جد نبينا عليه الصلاة والسلام الأعلى، وكان إسحاق وهو إسرائيل جد جميع أنبياء بني إسرائيل. وكان ليوسف أولاد، كان ليعقوب أولاد، 12 ولدا، وقد مضت قصتهم مستوفاة في سورة يوسف في الماضي. وكان لموسى أولاد، وكان لهارون أولاد، وموسى قد قص الله علينا زواجه ببنت شعيب، وكان لنبينا كما لأولئك الماضين والسابقين أزواج كذلك عليه الصلاة والسلام. فلما الانتقاد ولما الكلام ولما القول فيما لا يعقل ولا يدرك وأي شيء في ذلك؟ بل كان للأنبياء قبل من كانت له 100 زوجة، ومن السريات ومن الجواري ما يعد بالمئات. ومع ذلك تجد اليهود الذين ينتقدون يؤمنون بيوسف وهو من أنبيائهم، وبيعقوب وبإسحاق وبموسى وبجميع أنبيائهم، وتجد النصارى ولو لم يكن عيسى قد تزوج ولد فهم أولا يهود ثم نصارى بعد ذلك، لأنهم يؤمنون بالعهد القديم، وما العهد القديم إلا التوراة. فهم يؤمنون بموسى فله أولاد، ويؤمنون بأنبياء بني إسرائيل ولهم أولاد، والجميع يؤمن بإبراهيم أبي الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وكان له أولاد. فباعتراف الكل يؤمنون بعبيد الله المكرمين من أنبيائه ورسله، مع ما كان لهم من أزواج وكان لهم من أولاد وذرية. ففيما الاستنكار على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ويلد؟ فنبينا كأولئك بشر من جملة البشر، جعله الله نبيا للبشر كل البشر، أبيضهم وأسودهم. فأي بدع وأي استغراب أن يكون لا ما للسالفين والماضين من الأنبياء من زوجات وأولاد، على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أقلهم زوجات وكان أقلهم ذريات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما المعلوم المجمع عليه بين المؤمنين والكافرين أنه لم يتزوج حتى بلغت سنه 25، وقد مضى من زهرة شبابه منذ بلوغه إلى 25 سنوات عديدات فيها من قوة الشبوبية ومن جمال الصبا ومن فتوة الحياة، ومع ذلك لم يتزوج على رغبة القرشيات والعربيات وغيرهن في أن يتشرفن بالزواج به. وعندما تزوج تزوج امرأة كبيرة مسنة بلغت 40 من سنها، قد سبق أن تزوجها قبله زوجان ولدت معهما معا. فلو كان كما يزعم هؤلاء الكفار قديما وحديثا، وأن زواجه كان شهوة وكان رغبة وكان، فالذي يليق بالشاب أن يتزوج الصغيرة البكر التي هي أصغر منه والتي هي أكثر شهوة وأكثر رغبة وأكثر ما يريد الشاب أن يتزوج، لكان لم اقتصر على هذه الواحدة مدة شبابه إلى أن تزاول إلى أن تجاوز الكهولة ولم يتزوج عليها قط عليه الصلاة والسلام، إلى أن لقيت ربها في السنة 8 من النبوءة. كانت سن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وصلت 50 أو قاربتها. عندما تقل رغبة الرجل رغبة الإنسان في الأزواج وتزوج بعدها، حقيقة كانت له 9، ومن هن هؤلاء 9؟ لم يتزوج بينهن بكرا إلا عائشة بنت صديقه وصديقه عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج إلا بكرا وهي عائشة صديقة بنت صديق، ومن بعدها كلهن كنا أرامل، كنا مسنات، ولم تلد منهن واحدة إلا زوجته الأولى أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليهن أجمعين. وإذا بحثنا في هذا الزواج نجد مما يقال عنه اليوم الزواج السياسي، أي الزواج الذي هو لمصلحة الأمة، التي هو لمصلحة المسلمين، الذي هو لأجل تحسين الروابط وعقدها بين مختلف القبائل ومختلف العشائر. ونذكر مثلا واحدا، أبو سفيان زعيم الجبهة الكافرة الذي كان منافسا، وهو زعيم بني أمية، كان منافسا لبني هاشم في الجاهلية والإسلام. هذا أبو سفيان حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألب عليه مختلف القبائل في جزيرة العرب قبل أن يسلم، وقد فتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام، ولو حاول المعارضة لما استطاع، وهو في حال كفره وفي حال عناده. كانت بنته أم حبيبة أسلمت قبله بدهر طويل، وتزوجت عبيد الله بن جحش، وهاجرت مع زوجها في الهجرة الأولى إلى الحبشة تحت حماية النجاشي المسلم رحمه الله ورضي عنه. ارتد زوجها، وسبق في علم الله أنه كان من الضالين، فزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان وأخت معاوية وجدت من نفسها ومن يقينها أنها أسلمت لله لا تأثرا بزوجها ولا رهبة من أحد، بل كان الإسلام لا يزال في مكة مضطهدا، لا يزال مقاوما، لا يزال محاربا، لا تزال كفار قريش تمتهن وتؤذي وتضطهد كل المؤمنين. وكان يلقى منها صاحب الشريعة نبي الله عليه الصلاة والسلام من الاضطهاد ما لا تتحمله الجبال الرواسي. فالنبي عليه السلام رأى تكريمة لهذه المؤمنة التي انفردت بالإسلام دون إخوتها وأبيها، وبقيت مصرة بعد ارتداد زوجها، رأى أن يتزوجها ففعل. وعندما تزوجها كان في زواجها القضاء المعنوي على أبي سفيان كزعيم للكفر وقائد للمقاومين وللمحاربين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما بلغه الخبر وأن النبي تزوج ابنته، وإذا به يتيه، وإذا به يعتز، وإذا به يفخر ويعلن بين الجماهير من الكفار من أنصاره والمقاتلين معه الصادين عن الله ورسوله والإسلام، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو الفحل لا يجدع أنفه. وهذه كلمة عندما يقولها العربي لآخر يريد بها أن محمدا الرجل كل الرجل، العاقل كل العاقل، الذي يعتمد عليه ولا يعتمد هو على أحد، الذي يكون كفأ وسيدا ومرجعا وكهفا ومنهارا. وهنا شعر أبو سفيان وقد تزوج النبي ابنته، لم تزوجها؟ فلم يفعل إلا وقد اعتبر أبا سفيان كفأ وبني أمية أكفاء. وإذا بالحرب المعنوية في نفسه تضمر وتنهزم، وتبقى الحرب غير ذات موضوع في نفسي. ومنذ تلك الساعة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتصر على أبي سفيان وعلى كفار قريش معنويا. بعد ذلك بزمن عندما أراد قتاله وقتال من قام معه محاربا لله ولرسوله وصادا عن الإسلام، كانت الرغبة من أنفسهم في القتال قد ذهبت وذابت وكأنها لم تكن. هذه واحدة وقص عليها وتأتي مناسبات بعد. ولذلك لا نزال نسمع وقص الله علينا من عن الكفار السابقين أن من منتقداتهم ومن هرائهم لما محمد يتزوج النساء، قد أخرجوه عن طبيعته وتصوروه ملكا وليس بالملك، وهو أشرف من الملك وهو سيد الخلق، فخلقه الله بشرا وجعل فيه ما في البشر من خصائص وعصمه كما عصم الأنبياء والرسل قبله. فهو كان يأكل الطعام، وهو كان يمشي في الأسواق، وهو كان يبكي ويفرح، كان يجوع ويشبع، كان يسهر وينام، كان يصوم ويصلي، كان يفعل ما يفعله الإنسان، كان يتزوج ويطلق، كان عليه الصلاة والسلام فيه ما في الخصائص البشر من طبائع البشر، ولكنه كان سيد البشر المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان التصور لمن قال عنه ذلك لما تزوج، لما كان له أولاد، لما فالنبي ليس ملكا، وأنبياء الله السابقين منذ آدم إليه ليسوا ملائكة، والإنسان إنسان ابن الطين، والملك ابن النور، والشيطان ابن النار، وكل جنس يوالف جنسه ويرسل له. وقد قال الله عن هؤلاء الذين طلبوا واستغربوا لما يكون محمد بشرا ولما يتزوج ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لو أرسله ملكا لجعله بشرا ولجعل له ما جعل للبشر من خصائص. جاء مرة بعض شباب المسلمين وهم في عنفوان طاعتهم وحرصهم على الطاعة وحرصهم على العبادة بما تجاوزوا به الحد المقبول المشروع، سألوا عن حياة رسول الله، عن صلاته، عن صيامه، عن طعامه، عن شرابه. فعندما ذكر له ما ذكر قالوا: أين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا بهم يقولون ما لم يشرعه الإسلام ولم يقبل ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص من بينهم: لأصومن الدهر ولا أقومن الليل. وقال فلان: لأبقى متبتلا، لن أتزوج قط حصورا بعيدا عن النساء. وقال قوم: لن أكل إلا لقيمات عند السحر وعند الغروب. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاهم إليه وسألهم عما سمع عنهم، فأكدوا له ذلك واعترفوا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد أخرجهم صلى الله عليه وسلم عن كونه منه ومن المسلمين المتمسكين بسنته المهتدين بهديه السالكين لطريقه، لأنهم أرادوا أن يشرعوا وليس تشريع إلا لله ولرسوله. فلقد قال لهم: أنا قدوتكم، وأنا أسوتكم، وأنا نبيكم، وأنا رسول الله إليكم، أصوم وأفطر، فكيف تريدون الصيام دهرا؟ أصوم الليل وأنا وأتزوج النساء، فلما أنتم تريدون أن تفعلوا ما لم يفعلوا رسولكم؟ فإذا أنتم فعلتم فلستم مني. وأصر عبد الله بن عمرو إلا أن يصوم وإلا أن يقوم. وكان أبو عمرو بن العاص قد زوجه بكريمة من كرائم قريش فتركها دهرا، فعندما جاء إليها حموها يسألها: كيف وجدت عبد الله؟ قالت: نعم ولدك عبد الله لو كشف لنا سترا. بمعنى تقول لا لقد هجرني ومن يكشف عن خدري سترا بمعنى لم يرني البتة فضلا عن أن يمسني كما يمس الرجل زوجته وإذا بعمر يغضب وإذا بي يشتم ولده وإذا به يشتكيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام فناداه مرة أخرى وقال له لما هكذا ثم أمر ألا يصوم في الشهر إلا 3 أيام فقال إنني أستطيع أكثر من ذلك فبقي يهاوده ويساومه إلى أن قصره على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وقال ذاك صيام أخي داود وإلا فقد قال له صيام 3 أيام صيام الدهر الحسنة بعشرة أمثالها والشهر 30 يوما إذا كثر فإذا صام الإنسان 3 أيام من يكون صيامه 30 فكأنه صام الشهر كله وإن استمر على ذلك فكأنه صام العام كله وإن استمر على ذلك فكأنه صام الدهر كله ثم قال له في الليل قم آخر الليل قرأ القرآن في شهر فأخذ يقول أستطيع أكثر من ذلك إلى أن قصره على 3 أيام ولم يزيده ولكن عبد الله الذي شدد على نفسه فشدد الله عليه عندما كبرت سنه ورق عظمه وعجز عما كان يستطيعه أيام الفتوة والشبوبية قال ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام واضطر لأن يفطر أحيانا ويعتبر ذلك دينا فيعود إليه وقد منعه ذلك من الكثير الكثير من الطاعات والإسلام جاء بأوامر وجاء بجواجبات وجاء بأركان وكل ركن وكل واجب لا بد منه فتداخلها يحرم أحيانا إذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة والإنسان في بيت الله لو كان في الطواف يحرم عليه أن يستمر وإن كان في التلاوة يحرم عليه أن يستمر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يكون بذلك قد أدخل شعبان في رمضان وخلط الأوضاع وكما يقول أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يقبله إلا الليل النظام والتدقيق فيه كما ورد في الدين والشريعة ورد في الدنيا وشؤون الناس والخلط هو فوضى هو ضياع لا يقبله فكر ولا يقبله دين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية جاءني مرة رجل وهو من كبار المحامين وكان نقيبا في بلده قال لي في مشكلة في إفريقيا يجب على المسلمين والدعاة أن يهيئوا لها أجوبة ما هي مشكلة؟ قال يقول النصارى المبشرون المضللون الصادون المسلمين عن دينهم أيهما أفضل من تبتل وانقطع عبادة لله ولم يتزوج أو الذي تزوج وأكثر من النساء فزعم أنهم كانوا يقولون له بصغار عقولهم الذي لم يتزوج فيقولون له الذي لم يتزوج عيسى والذي تزوج محمد والجواب عن ذلك أي مشكلة في هذا الذي تزوج أفضل من الذي لم يتزوج نبيا كان أو إنسانا عاديا لقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مسكين رجل لا زوجة له مسكينة امرأة لا زوج لها ومن هنا الكثير من الأئمة كانوا يقولون بوجوب الزواج والنكاح ولا يسقط إلا على العاجز لسبب ما أي لسبب ذاتي بأن يكون عاجزا عن النساء عاجزا عن إن تزوجهن أن يقوم بواجباتهن الزوجية قبل غيرها فالمتزوج أكرم وأفضل فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام ويحض الناس على الزواج والنكاح وفي حديث أحمد وغيره 4 من سنن المرسلين التعطر والزواج النكاح والسواك والحناء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والإنسان إذا مات مات وانقطع عمله، فإذا ترك ذرية صالحة تقول لا إله إلا الله، تدعو لوالديها، وحتى إذا لم تدعو فكون هذا الوليد الذي كان من صلبك وتسببت في خروجه من الدنيا، فما دام ذلك الولد إلى الحفيد إلى السبط إلى آخر ولد من لو تسلسل إلى يوم القيامة، سيكون ذاك في صحيفتك أنت الذي تسببت في خروجي بزواجك بأم هذا الولد الساعة الأولى. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: تكاثر بالنكاح وبالولادة وبكثرة الزواج تكاثر أمة محمد، فتأتي يوم القيامة والنبي يفخر بها، كلهم أتوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم جاءوا لله طائعين وبه مؤمنين ولرحمته منتظرين. فالمتزوج أفضل بما لا يعد، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: أفضلكم أكثركم أزواجا. وكان يقول بعض المفسرين: أفضل الزواج أن تتزوج أكثر من واحدة، ولا يقتصر على الواحدة إلا العاجز، العاجز عن النساء والعاجز عن واجباتهن. واستدل بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. لم يقل أحدا لأول مرة، ابتدأ بمثنى، مثنى وثلاثة ورباع، ثم يقول من بعد: فمن لم يستطع فواحدة، فمن لم يستطع أمرا ونهيا، لم يستطع القيام بها جسدا وذاتا، لم يستطع النفقة عليها وقيام بها، فهذا يرخص له لعجزه وعدم طاقته لأن يقوم بأكثر. فمن هنا كان هؤلاء الكفرة، هؤلاء الزنادقة القدامى والمحدثون، يقولون عن أنفس المتقدمين وعن غيرهم المتأخرين: هم المتأخرون الرجعيون، كل كفرة كفروها، كل زندقة دعوا إليها قد سبقوا بها من آبائهم وأجدادهم الكفار والمنافقين والزنادقة، هم الذين أحيوا عهود الكفر وعهود الزندقة وعهود النفاق، فكانوا قردة حتى في كفرهم وزندقتهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لا يزال الله يجيب من تقدموا، من سبق أن ذكرنا ما قالوا وزعموا عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أزل عنا هذه الجبال، جعل مكانها مروجا وأنهارا، غابات وأشجارا، حول لنا الصفا والمروة، ذهبا إبريزا، ومعادنا ثمينة. وقد قال لهم نبي الله عليه الصلاة والسلام فيما قاله لهم: لو طلبت ربي لفعل، ولو فعل لما أمهلكم. وقد قال الله له جل جلاله: إن أنا فعلت ولم يؤمنوا لأسلطن عليهم ما سلطته على الأمم قبلهم من نهايتهم، والقضاء عليهم جميعا كما قضى على أمة نوح بالطوفان، وعلى قوم هود، وعلى قوم صالح، وعلى قوم فرعون، وعلى قوم الأنبياء الذين سبقوا وطلبوا ذلك وأرادوا أن يعجزوا أنبياءهم، فسلط الله عليهم من الدمار والصيحة والرياح العاصفة والغرق بكل أنواعه، وقلب الأرض عاليها سافلها. وقيل له عليه الصلاة والسلام: لأن يتوبوا يذنبون ثم يتوبون أحب إلي. قال: نعم يا رب. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأف بهم من أنفسهم، وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم رؤوف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرأف بالمؤمن من نفسه وأحرص على دينه وتقواه من نفسه وأرحم به من أبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله. ولكن يفعله الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. فقال الله له مجيبا مرة أخرى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لا ينبغي ولا يليق وليس في مكنته ولا قدرته هذا الرسول لا محمد ولا من سبقه أن يأتي بالمعجزة، أن يأتي بالآية، أن يأتي بالبينة، بما تريدون من تعجيز، ليس ذلك له ولكنه لله، إن أذن فعل وإن لم يأذن لا يكون، فذلك من الله ولا يكون إلا منه. ويرسل به أنبياء ورسلا دلالة على وبرهانا على صدقهم في دعواهم، على أنكم يا معاشر العرب لستم في حاجة إلى دليل على صدق نبيكم. فلقد كانوا يقولون لا لمدة بلوغ 40 عاما الأمين والصديق من لم يكذب مدة حياة 40 في أحاديث الناس، كيف يكذب على الله بعد أن يبلغ 40 سنة؟ من كان مؤتمنا على شؤون الناس كيف يخون الله تعالى في الكذب عليه ودعوى ما ليس له؟ لا، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. طلب العذاب، طلب الدمار، طلب ما سبق أن طلبه الأمم السابقة تحديا لأنبيائهم. فقال الله لهم: لكل أجل كتاب، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. ما وعدوا به، ما هددوا به، ما أنذروا به من قهر وغلبة وذل وهوان آت لا محالة، لا مبدل لكلمات الله، ولكن لكل أجل كتاب. كل شيء جعل له قدرا، كل شيء جعل له أمدا، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وما استعجلوه قد كان بعد ذلك. قهروا وغلبوا، وعاد رسول الله الذي أخرجوه من أرضه ومسقط رأسه عليه الصلاة والسلام، عاد إليهم المظفر المنصور الفاتح، وقد تجمعوا وقد أخذوا، أخذ العصافير في المصيدة، أخذ الحيتان في الشبكة، وجمعوا بين يديه وأخذوا يتلمسون ويتمسحون، وهو يسألهم: ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر قريش؟ فأخذوا يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم وعفى عنهم عفو القادر لا عفو العاجز صلى الله عليه وعلى آله. ثم تريدوا بعد ذلك إما أن يسلموا وإما أن يخرجوا من مكة، ولا يباح بعد ذلك دخول كافر لمكة البتة. وقد قال تعالى في السنة 9 مما أوحي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وأرسل به عليا مردفا لأبي بكر ليتلو سورة براءة في يوم الموسم في عرفات على الناس، وكان منها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أعلن الله جل جلاله أن المشرك عين النجاسة، قال نجس ولم يقل نجس. النجس المتنجس، والمتنجس يمكن أن يطهر بالماء، وأما عين النجاسة لا تطهر ولو بماء البحر كله. العذرة عذرة لن تطهر، والبول بول لن يطهر، والجيفة جيفة لن تطهر. ولذلك حرم هذه الجيفة وهذه النجاسة حية أو ميتة لتدخل مكة. فلو فرض أنها دخلت أي نفس كافرة لمكة أو من يرتد فيها، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لا يجوز دفنه ولا يجوز بقاؤه، وإن دفن بشع عليه وأخرج خارج الحرم. لكل أجل كتاب، ما طلبوه واستعجلوا به من العذاب ومن الامتهان ومن العقوبة قد كان بعد ذلك لمن أصر على الكفر ولم يتب إلى الله، ولكن كان لذلك أجل هو بالغه وقد بلغ. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال الله ذلك جل جلاله وأنذرهم وتوعدهم، ولكن إنهم أسلموا محى الله ما قد كان من قبل في اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الملائكة الحافظين الذين هم مراقبون لأعمال كل إنسان. إنسان ملكان عن اليمين والشمال قعيد، ما ينطق من كلمة إلا وتلقاها هذا الحفيظ الرقيب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. معنى الآية، كثيرا ما قال بعض من لا يعلم وبعض الزنادقة فيما الدعاء وما فائدته، ما دمتم تقولون كل جنين في بطن أمه عندما تزرع فيه الروح يكلف الملك ويؤمر من قبل الله وهو يسأل أشقي أم سعيد فيكتب ما أمره الله به، أطويل العمر أم قصيره فيكتب ما أمر به، أمسلم أم كافر، أشقي أم سعيد، إلى آخر ذلك. وقد قال تعالى جفت الأقلام، قال نبي الله عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام ورفعت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل هذا صحيح، ولكن اللوح لوحان كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، لوح من قبل الملائكة فينظرون فيه ما أمرهم الله بعمله، ما أمرهم الله بالقيام به، هذا يبدل ويغير، يمحى ويثبت. ولوح من قبل الله لا يراه إلا هو، هذا هو أم الكتاب الذي قال عنه في آية أخرى لا يبدل القول لدي. مثال ذلك الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندما صعد إلى سدرة المنتهى إلى أن كان قاب قوسين وأدنى عليه الصلاة والسلام، أمر فيما أمر به من قبل الحق أن يأمر أمته بصلاة 50 صلاة. نزل إلى موسى فقال له يا محمد بماذا أمرك ربك؟ قال ب50 صلاة. قال راجع فقد عرفت الناس قبلك وكابدت منهم قبلك، فارجع إليه يخفف عنك. وهكذا من 50 إلى 45 إلى 40 إلى 30 إلى 35 إلى 5، وهو كل مرة يصعد ويهبط إلى موسى، يوقفه موسى ويسأله بماذا أمرك ربه؟ كم خفف عنك؟ إلى أن قال الله جل جلاله 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. 5 ولا من الأجر والثواب ما ل50 صلاة، لا يبدل القول لدي، لا نقص بعد 5. فكان 45 التي أتمت 50 في اللوح المحفوظ الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، وقد أثبت ثم محى. وكانت 5 من قبل أم الكتاب، من قبل اللوح الذي من قبل الله الذي يقول فيه لا يبدل القول لدي. وهذا معنى الأحاديث الواردة في زيادة الأعمار ونقصانها، في زيادة الأرزاق ونقصانها. ففي الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلة الأرحام تزيد في الأرزاق وتزيد في الأعمار. وقد بيّن ذلك حديث أثر ورد بأن الرجل يكون له من العمر باق له من العمر 3 أيام فيصل رحمه، فتنقلب الثلاث إلى 30 عاما، ويكون البقية في عمر الإنسان 3 أيام بصلته رحمه، أو بقد يكون له 30 عاما فيقطع الأرحام فتنقص من 30 عاما إلى 3 أيام. وورد أن الذنب ينقص الأرزاق، وورد أن الدعاء يعترك في السماء مع القدر إلى أن يغلبه إذا قدر الله استجاب دعاءه. فإذا الدعاء وهو مخ العبادة يوقف القدر ويعارك القدر ويغير ما كتب في اللوح المحفوظ من الشقاوة أو السعادة أو العكس، وكل هذا في اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الملائكة. يؤكد هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يطوف في الكعبة وسمعه الناس وهو يدعو الله ويبكي يقول: يا رب، إن كتبتني عندك شقيا فامحو ذلك وأثبته في السعداء واغفر لي، وإن كتبتني سعيدا فثبتني واغفر ذنوبي. وكان ابن مسعود ناهيك أيضا به، كان يطوف بالكعبة ويدعو الله: اللهم إن كتبتني شقيا فامحه واكتبني من السعداء واغفر ذنوبي، وإن كتب كما قال عمر: وإن كتبتني في السعداء فزدني تثبيتا وأعني وارحمني. وهذا معنى الآية عند عمر وعند ابن مسعود وعند ابن عباس وعند السلف الصالح جمهورهم ومحققيهم من الصحابة والتابعين والأئمة المفسرين. وقد زعم بعض ولا دليل لهم أن الرزق وأن الحياة وأن الشقاء والسعادة لا تبدل ولا تغير، من أين أتوا بذلك؟ الآية عامة مطلقة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقرأ الجمهور يثبت هكذا بالتشديد، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي هو من جهة الملائكة، فيتلقون منه الأوامر والنواهي لينفذوها بين خلقه في سمائه وأرضه بين جنه وبشره. هذا اللوح يمحى ويثبت، يثبت فيما يشاء ويمحو فيما يشاء، وأمه هذا كتاب وذاك كتاب، ولكن الذي من قبل الله هو الأصل، هو أم هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو فرع، ولذلك سماه الله أم الكتاب، وهو من قبله، وهو الذي يقول عنه في آيات أخرى: لا يبدل القول لدي. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا محمد، ما أوعدنا به أعداءك وأعداء ربك وأعداء كتابي وأعداء رسالتك، هؤلاء قد توعدناهم بما توعدناهم به وأنذرناهم بما أنذرناهم به، وهو واقع بهم لا محالة إن لم يتوبوا ويؤوبوا ويعودوا للإسلام، سواء أنت مت أو حييت، ليس هذا لك، هذا عملي وهذا لإرادتي وهذا من خلقي. وإما نرينك، إذا نحن أريناك، إما نحن أريناك وأطلعناك وأحييناك لترى بعض ما أنذرناهم به وتهددناهم به، وإما نرينك بعض ما نعدهم، إذا ما أحييناك لأن ترى بعض ما تهددناهم به، وقد أراه صلى الله عليه وسلم ذلك، أراه ربه إياه، أراه ما توعد به قريشا من الغلبة والقهر والطرد لمن بقي كافرا، انتصر عليهم انتصارا ساحقا، ملكت جميع جزيرة العرب، فقتل من قتل، وشرد من شرد، وأسر من أسر، وأخذ أموالهم غنائم وزعها على المؤمنين لأنفسهم ولمصالح المجموع، وبقي أشياء مات ولم يدركها فقام بها خلفاؤه الراشدون. وقد كان يريد حرب الروم وذهب في حرب مؤتة لتبوك، فلم تكن حرب أو كانت مناوشات لا تكاد تذكر، ولكن بعد ذلك سلط الله عليهم خليفته الثاني عمر، فأزال فارس من الوجود كدولة فارسية مجوسية، وأذل الروم فطردهم من الشام، وطرد الفرس من العراق، ثم قضى على فارس الروم كما أنذر نبي الله بأمر الله عندما أنزقوا كتابه، عندما أرسل رسوله إلى كسرى ملك الفرس يأمره وينهى ويدعوه إلى الله، وإذا به يتعالى على الله ويتكبر ويتجبر ويمزق كتابه ويطرحه أرضا، ويرسل للنبي عليه الصلاة والسلام من يأتي به أسيرا. وفعلا جاء هذان المجنونان إلى المدينة وقال يا محمد أجب كسرى، فأرجأهم النبي إلى الصباح. أصبح الصباح فجاء إليه فقال لهم كسرى هلك، كسرى مات. قال له انظر ما تقول، هذا كلام كبير. قال له ما قلت لكم كسرى قد هلك. وهكذا عاد إليه فوجد كسرى الذي طلب رسول الله قد هلك، وقام عليه ولده وقام عليه انقلابا كما يذكر اليوم، فقتله ومسخ وانتهى، وبقيت دولة فارس قائمة. ولقد قال في الجواب عن تمزيق كتابه لا كسرى بعد اليوم ولا فارس بعد فارس. وعلى دولة الأكاسرة وعلى المجوسية في الفرس، فعادت دولة مسلمة. ومنذ ذلك الحين، منذ 1400 سنة إلى اليوم، لم يبقى فيها مجوسية القط، فقد كان بعض ذلك أطلعه عليه الله جل جلاله في حياته. وإما نتوفينك فإنما عليك البلاغ، هذا ليس عملك ولا وظيفة الرسل والأنبياء، إنما عليك البلاغ، ليس على رسول الله إلا أن يبلغ دين ربي، رسالة ربي، الدعوة لعبادته وحده، الدعوة إلى الإيمان به وحده، والكفر بكل من عداه وبكل ما عداه. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك أو نميتنك، إنك ميتون إنهم ميتون، فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب. الذين سنحاسبهم في الدنيا والآخرة، وقد فعل جل جلاله في الدنيا، وكما فعل في الدنيا سيفعل في الآخرة جل جلاله، وعد الله الحق. إنما عليك البلاء وعلينا الحساب، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحباب. ومن هنا كان العلماء ورثته أيضا، ليس عليهم هداية الناس ولا إيمان الناس، ولكن عليهم أن يبلغوا رسالة ربهم وسنة نبيهم، ذاك الذي أمروا به، وذاك الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع يدعو بنضارة الوجه ونضارة النعيم ونضارة الحياة لمن سمع عن رسول الله شيئا أو عن من جاء بعده، إلى أن يبلغه لمن يدركه. ولم يأمرهم بالهداية ولم يأمرهم بالإيمان، لأن ذلك ليس حتى من وظيفته نفسه، ولكن ذلك بيد الله، ليس بيد أحد غيره جل جلاله على مقامه. وعلينا الحساب، فقد حاسبهم في الدنيا وعاقبهم في الدنيا، ولا عذاب الله أشد وأنكى. إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. زد. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا هؤلاء الكفار الذين لبقوا صادين مصرين على الكفر، أما أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقص من أطرافها الكفر والنفاق والزندقة ونضمها إلى الإسلام؟ ألا يدرون أن يوما سيأتي وقتهم وزمنهم فيضمون إلى رسول الله وإلى خلفائه وأمته من بعده، فيحكمون بينهم وتسل سيوفهم على رقابهم؟ جمهور مفسري هذه الآية قالوا: أولم يرى الذين كفروا، أولم يروا أي الكلام على الكافرين، وهي رؤيا المسلمين ولكن المسلمين مؤمنون بها، أولم يرى الكفار أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ لم يكن لرسول الله المرة الأولى في مكة إلا بيته، وفي بيته مهدد دائما بالقتل وبالاغتيال وبالسجن، ثم بعد ذلك أصبح له موطئ قدم في الجزيرة، فذهب مهاجرا إلى المدينة فأصبح سيدها وحاكمها، ثم بعد ذلك نصره الله نصرا عزيزا وعاد لمكة فاتحا ومظفرا ومنصورا، ثم بعد ذلك حج في السنة العاشرة وحج معه 120,000 مسلم، 1,000 صحابي، ثم أخذت الوفود تتوارد عليه من كل أطراف الجزيرة مسلمين ونصارى من نجران، يأتون وفودا يأتون تباعا يسألونه عن رسالته، وما لقي ربه وذهب للرفيق الأعلى، حتى كانت جزيرة العرب كلها قد انتقصت من أرض الكفار وانتقصت من أرض المشركين وضمت لأرض التوحيد لأرض الإسلام، زالت عن كونها أرض حرب إلى أنها أرض سلام وإسلام. جاء بعده عمر، جاء أبو بكر فثبت هذا في الجزيرة بعد أن ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منعها وتنبأ من الكذبة من تنبأ، فأعاد الكل قهرا وجبرا بسيوف الإسلام المظفرة المنصورة إلى أن عادوا راضين أو كارهين. جاء بعده عمر فتنقص من أرض الكفار، من أرض الروم، من أرض الروم الشام، ومن أرض الفرس العراق، ثم جميع أرض فارس، أرض المجوس، ثم أرض القبط في مصر، ثم أرض البربر في المغرب، انتقصت من أرض الكفار وضمت إلى أرض المسلمين. ينذر الله هؤلاء أولم يروا؟ ألا يرون؟ وقد رأوا ذلك، رأوا النبي انتصر في المدينة ثم في مكة ثم في جزيرة العرب. ألم يروا؟ أولم يروا أن نأتي الأرض نأمر ننصر نوجيه نعين محمدا وأصحابه، وبعد ذلك أصحابه عليه صلاة الله وسلامه وعلى الأصحاب الرضا والرحمة، ننقصها من أطرافها نعيدها لما كانت عليه مقوقعة قبل ذلك أيام آدم، ثم بعد الطوفان أيام نوح، ثم أيام الأنبياء السابقين، وعند كل ما يرددون وينتقصون كفرا إلى أن جاء محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فعاد ذلك لسابق والتوحيد ولسابق الدين ولما كان عليه الأنبياء قبله من الدعوة إلى الله وتوحيده وحده جل جلاله. وقال قوم وهم الأقل: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها بموت العلماء. قال ذلك علي، وقال ذلك ابن عباس، وقال ذلك ابن مسعود، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء انتزاعا ولكن يقبضهم إليه حتى لا يبقى عالم. ثم يرأس الناس رؤساء جهالا فيسألهم الناس فيفتون فيضلون ويضلون، وبذلك ينتقص الإسلام والتوحيد والهداية بموت العلماء. ولقد كان ابن مسعود يقول: موت العالم ثلمة في الأرض لن تسد إلا إذا عوض العالم من نفسه بعض الطلاب وتلاميذه بأن أعطاه ما أعطاه الله. وقال السلف أيضا: العالم إذا مات ولم يخلف أحد من الناس يكون ذلك بداية قيام الساعة، بداية نشر الكفر ونشر الجهل ونشر الضلال. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر المسلمين مهما حدث ذلك، فالعودة قبل قيام الساعة إلى خير. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة، لن يهلك العلماء من الأرض إلا في آخر الزمان، حيث لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع، لا تقوم الساعة على من يقول لا إله إلا الله، من يقول ربي الله، يتسافدون في الشوارع وينتزون كما ينزل الكلب على الكلبة والخنزير على الخنزيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمثلهم إذ ذاك من قال له تنحى عن الطريق قليلا إذا بلا الأطراف، كما يفعل الإنسان إذا رأى كلبا وكلبا خنزيرا وخنزيرا يبعدهم عن الطريق وليس أكثر. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ زد. والله يحكم لا معقب لحكمه. الكلام مع الكافرين الماضين والحاضرين والآتين، مهما حاولوا أن يغيروا شريعة الله ويحكموا بغير ما أنزل الله ويرتد المسلمون فيتركون أحكام القرآن وأحكام السنة إلى قوانين الكفر، إلى قوانين اليهود والنصارى والمجوس. مهما فعلوا ذلك لن يزيدوا على أنهم أضلوا أنفسهم، أهلكوا أنفسهم، ضموا إلى قائمة أهل النار. وسيبقى القرآن هو القرآن، وسنة رسول الله هي السنة، ويبقى حكمه لا يعقب لا يستدرك، لا يأتي عقبة من يقول هذه ناقصة نريد أن نتمها، اليوم أكملت لكم دينكم من يوم ما نزلت هذه وألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، ثم الإسلام، ومن قال عنه ناقص كافر مرتد حلال الدم، لا يزاد فيه ولا ينقص. ولكن العلماء مراتب والمعرفة مراتب. وقد سئل علي: هل خصكم رسول الله بشيء كما كان يقول بعض الناس؟ قال: لا، إلا فهم يؤتاه المسلم. وهذه ساعة العلم، تجد آية وحديثا يقرأها عالما، يقرأها جماعة من العلماء، أحدهم يستنبط من تلك الآية ومن ذلك الحديث ما يملأ مجلدا ومجلدات، والباقون لا يكادون يفهمون إلا حكما أو حكمين. ومن هنا نرى الأئمة الأربعة المتبوعة في الأرض كيف فقههم انتشر بمئات المجلدات منذ مئات الأعوام، وما استنبطوه كله له مرجع وكله له حجة وكله له دليل. وقد يخطئ، العصمة ليست إلا للأنبياء، ولكن مع ذلك خطأهم معدود على الأصابع لا يكاد يذكر، وليس خطأ مقصودا، وقد يكون خطأ باعتبار غيره وهو عنده ليس بخطأ، إذ الأدلة من الكتاب والسنة فيها الناسخ والمنسوخ، فيها العام والخاص، فيها المطلق والمقيد، وكل لا يمكن أن يستنبط ولا يمكن أن يستخرج ما لم يعرف ذلك ولا معرفة لذلك إلا بمعرفة أصول الفقه، أصول العقائد. والله يحكم لا معقب لحكمه، حكم الله بت، ما يقال متطور تطورت القوانين وهي دائما تتغير، ذلك لأن الذي كتبوها ضالون مضلون، كل يوم ينتبهون ويدركون عند العمل والتنفيذ ما فعلوه لا يضمن العدالة، لا يضمن أداء الحقوق، لا يضمن اطمئنان. وأما كتاب الله حكم الله فقد ضمن العدالة والحق والاطمئنان والسعادة للبشر منذ أرسل له محمدا عليه الصلاة والسلام وإلى يوم النفخ في الصور. فإن حدث خلاف ذلك لأن المؤمنين ارتد منهم من ارتد فأضاعوا ذلك وانتقلوا من إلى أحكام الكفار، وذلك يضرهم ولا يضر القرآن بحال. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، الله سريع عقاب هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة. ونحن نرى اليوم عندما ارتكب المسلمون ما ارتكبوه، وهم اليوم استقلوا جميعا في جمعيات الأمم ما يزيد على 40 دولة مسلمة، ومع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل. قد سلط الله علينا من أنواع أعدائه ومن أنواع الفساق الضلال الدعار، حتى أقل خلقه لعنة وغضبا، حتى أخضعنا لليهود عقوبة من الله لنعود إليه. فإن نحن عدنا عاد الله لنا بما عودنا من خير، إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله تكون في اتباع دينه وامتثال أمره واجتناب نهيه، في طاعة رسوله واجتناب نهيه، في الإيمان بالكتاب قولا وعملا، في الإيمان بالسنة قولا وعملا، وما عدا ذلك من القول. القول كلام يذهب مع الكلام، ريح يذهب مع الريح. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يا ما أسرع ما حاسبنا في دنيانا، وإن بقينا على ذلك لعذاب الله أشد وأنكى. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم كفروا، حاولوا أن يمكروا بمحمد النبي الله، وهيهات هيهات أن ينفعهم ذلك. لقد مكر الكفار قبل بنوح وهزئوا به، بإبراهيم وكادوا يحرقونه وألقوه في النار، ولكن الله أعاد كيدهم في نحورهم، وهكذا بالأنبياء السابقين. لقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، لله عقابهم على مكرهم، جزاؤهم على مكرهم. وإنما ذكر المكر من الله هي مشاكلة في لغة العرب، مشاكلة اللفظ، هو منهم مكر ومن الله عقوبة على المكر، كما قال تعالى لنبينا بالذات إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد حاولوا أن يمكروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وتآمروا أيقتلونه أيسجنونه أيخرجونه من أرضه، مكروا وكفروا وتحايلوا، وكان مكر الله عقوبته أسرع إليهم من مكرهم. فما أسرع أن حاسبهم الله، فملكهم لعدوهم نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سيفه وأمره ونهيه، ولكنه كان أرحم بهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله. لقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، عاقبهم على مكرهم بما أزاله وكشفه، وجعلهم أطفالا سذجا ظلها المغفلين. زيد يعلم ما تكسب كل نفس، انفرض جل جلاله، هو الخالق الذي يعلم ما تكسب كل نفس من خير أو شر، ما تضمره، ما تساره، ما تعلنه، فيحاسبهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك كان الله جل جلاله أعلم بحال هؤلاء الكفار من أنفسهم وما يمكرون وما يضمرون، وأعلم بالمؤمنين من أنفسهم ما يعبدون وما يسرون وما يجهرون، ويعلم يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقرئ في السابع وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. الكافر بمعنى الكافرين، لأن الألف اللام ألف لام الجنس، أي جنس الكفار وهي الكفار. سيعلم ينذرهم الله ويتهددهم ويتوعدهم وينذرهم. سيعلمون غدا ما سيلقون من عذابه ولعنته وعقابه. سيعلمون لمن عقب الدار، هل للمؤمنين الطائعين القائمين بأمر الله أم للكافرين الجاحدين الماكرين؟ سيعلمون إن لم يعلموا الآن فسيعلمون قريبا، وقد علموا. ومن لم يعلم بعد من الكفار المعاصرين سيعلمون قريبا، يعلمون إن لم يهتدوا ويعودوا إلى الله. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى عن الكفار قد قالها السابقون في الكفر وقالها اللاحقون في الكفر ولا يزال يقولها الكفار المعاصرون، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، نبوءتك لست بصادقة، زعمت ذلك ولست بصادق، وحاشاه من ذلك، وقد أتى بالأدلة والبراهين القاطعة ما آمن عليه الأولون ونؤمن نحن عليه، وكفى بذلك كتاب الله الذي تعهد بسلامته وتعهد بحفظه، وجئنا بعد نزوله 1400 عام فلم تغير منه كلمة ولم تزل منه آية ولم تنقص، وكل ما أخبر به النبي عليه السلام وذكره الله في كتابه جل جلاله رأينا منه الكثير، رأيناه في حياتنا ورأوا آباؤنا وسيرى ما لم نره أولادنا وأصباطنا وذرارينا وإلى يوم القيامة. الله أكبر. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، إنما زعمت ذلك وادعيت ذلك ووضعت القرآن كذبا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك. قال الله لنبيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ألا تكتفون بأن يكون الله الشاهد على صدقي وصدق رسالتي والشاهد على كفركم وعلى كذبكم وعلى عنادكم، فيجازيني بصدقي وببلاغي ويجازيكم بكفركم وبعنادكم، فأنتم لم تكذبوني أنا ولكنكم كذبتم ربكم وكتاب إلهكم، وما دلت الأدلة والبراهين القاطعة عقلا ورأيا وواقعا أنني صادق وأن القرآن كلامه ليس كلامي، فإن لم يفعلوا فاشهد ربك فسيكون شهيدا عليك وعليهم، وكفى به شهيدا. نعم كفى به شهيدا جل جلاله، لا يحتاج معه غيره. لا إله إلا هو ومن عنده علم الكتاب. واستشهدوا إن شئتم، كان الكفار من جزيرة العرب عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عن الأمم السابقة عن الأقوام التي خلت ومضت يذهبون مسرعين إلى اليهود بالأخص، وأحيانا إلى النصارى عندما يرونهم أصحيح ما يقول محمد، فآمن منهم جماعة، كان منهم سلمان الفارسي وقد كان نصرانيا، وعبد الله بن سلام وكان يهوديا، وتميم الداري وكان نصرانيا، وجماعات. اسألوا هؤلاء ألم يقرأوا في كتبهم من التوراة والإنجيل أن نبيا ورسولا في آخر الزمان سيبعث في جزيرة العرب في مكة المكرمة وسيكون عاما للناس، وقد قال ذلك تعالى في كتابه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهو مكتوب في التوراة والإنجيل والكثير الكثير من الكتب المعاصرة السابقة، مع تحريف اليهود لكتابهم وتحريف النصارى لكتابهم، ومع ذلك لا نزال نجد في التوراة ونجد في الإنجيل من النصوص التي لا تزال وبقيت مما تقطع القطع الكامل على أن النبي بشر به وذكر في التوراة وذكر في الإنجيل، وذلك شاهد عليهم، فراحوا ما مع ما بقي حولوه وقالوا هذا سيأتي بعد، فكذبوا عيسى من قبل وقد بشر برسول الله وقال يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، فقالوا المسيح لم يأتي بعد وقد بشر به التوراة، وإلى الآن اليهود ينتظرون مسيحهم، وما مسيحهم إلا الدجال، وما مسيحهم إلا الكذاب، وما مسيحهم إلا الذي سيتعاون عليه عيسى بن مريم عندما ينزل إلى الأرض، والمهدي المنتظر عندما يبرزه الله إلى الأرض كذلك. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وكفى أن يشهد لكم إن شئتم من عنده علم الكتاب، من علم علم التوراة وعلم الإنجيل ممن آمن برسله قبل وآمن بخاتمه محمد من بعد عليه الصلاة والسلام، ألا تؤمنون؟ سورة إبراهيم، وإلى الغد إن شاء الله. ونحمد الله على ما بلغنا إليه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما عملنا، واجعلنا دعاة إليه هداة في دعوتنا، اجعلنا على سمن نبينا وسنن خلفائه الراشدين، يا أكرم أكرمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، والحمد لله رب العالمين. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد خرجنا وقد فسرنا وبينا جميع سورة الرعد بعون الله ومشيئته وفضله، ونبتدئ اليوم سورة إبراهيم ونحن في نهاية الجزء 13 من كتاب الله تعالى، ونحن بذلك نكاد نصل إلى نصف كتاب الله تفسيرا وبيانا، ولله الحمد والمنة. سورة إبراهيم سميت به لأن له في هذه السورة له فيها ذكر وله فيها قصص عن رسالته ونبوءته وعن إتيانه بابنه إسماعيل وأمه وما ترك في مكة في الحجاز من ذرية صالحة. ولذلك فالسورة سميت بإبراهيم من باب تسمية الكل بالبعض. وهذا شأن سور القرآن الكريم منذ ابتدأناه من سورة البقرة إلى هنا، ما ذكرت من أعلام في أوائل السور على أنها أعلام لكل السورة، فهي لما ذكرت ذلك العلم خلال السورة. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، أبو من جاء بعده جميعهم، أبو النبيين الكريمين إسماعيل جد نبينا الأعلى عليهما الصلاة والسلام، وجد إسحاق ووالد إسحاق جد أنبياء بني إسرائيل منذ ولده يعقوب إلى ابنه يوسف إلى موسى وهارون إلى أيوب إلى عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل. وهو خليل الله خليل الرحمن، وما يتعلق به من قصص سنأتي عليها خلال هذه السورة الكريمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به خلقا وخلقا، كما قص ذلك علينا ليلة إسرائي واجتماعه به. ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم. قد سبق في أوائل سورة الرعد منذ أسابيع وأن البسملة ذكرها في بداية كل سورة جرى عليه عمل السلف والخلف قديما وحديثا، وأوجب ذلك الإمام الشافعي وغيره. وذكرها في الفاتحة، ذكرها في الصلاة، كذلك أوجبه الإمام الشافعي جهرا وتلاوة للإمام والمأموم والفذ في جميع الصلوات وعلى أنواع المصلين. واستدل بالحديث المتواتر: كل صلاة لا يبدأ فيها لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد مضى هذا مفصلا في حيني في أوائل السور قبل، ونذكره مجملا تذكيرا لمن حضر وتعليما وتسميعا لمن لم يحضر. ألف لام راء. ألف لام راء هي الحروف التي تذكر في حروف الهجاء في الحروف الأبجدية، هي ما تسمى بالحروف المقطعة. وكذلك ذكرنا ما قاله المفسرون عن تفسيرها بكلام طويل عريض فيما مضى، وانفصلنا مؤكدين جازمين مختارين ما قاله الإمام الزمخشري وتحمس له واستدل عليه بالاستقراء، أنه كلما ذكرت هذه الأحرف إلا وأتبعت بذكر كتاب الله في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في السور بعد ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك فذكر الكتاب باستمرار بعد ذكر هذه الحروف المقطعة استخرجنا منه واستنبطنا وفهمنا أن لها علاقة بذكر الكتاب بذكر القرآن الكريم، وهذه العلاقة هي علاقة بيان وتفسير. معناها هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب الذي أعجز الأولين وأعجز الآخرين وإلى يوم القيامة فلم يستطيعوا وقد عجزوا من كتاب الله بأن يأتوا بسورة بأن يأتوا بآية فما استطاعوا، وجئنا بعد نزول الوحي ب1400 عام فكانت هذه الآية فكان هذا التعجيز من أنه لن يستطيع أحد من الإنس والجن بل والملك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بمثل القرآن أن يأتوا بمثل سورة منه أن يأتوا بمثل آية منه ولو كان بعضهم لبعض مساعدا ومعينا وظهيرا. وهكذا كان، فقد عاش الناس هذه القرون 14 والتعجيز قائم وهم لم يستطيعوا ذلك البتة، وقد حاول زنادقة وحاول مرضى العقول والقلوب أن يصنعوا بعض ذلك، فأتوا بالغس المضحك مما يتندر به ويسمر عليه من مسيلمة الكذاب إلى أبي العلاء المعري إلى أضرابهما. فيبقى المعنى هذا الكتاب كيف كان معجزا وهو نزل بلغة العرب وعلى حسب قواعدهم ومن حروف هجائهم، فقال تعالى نعم الأمر كذلك، ألف لام راء منها ومن أمثالها، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حام ميم طه، من هذه الأحرف هذا القرآن كان تعبيره وكانت مفرداته وكانت جمله، فاصنعوا إن شئتم مثله، فهذه الحروف هي لديكم وبها نطق العرب منذ كانوا في جاهليتهم وفي إسلامهم، فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا وسيبقى الإعجاز قائما. وتلك من الأدلة الواضحات والبراهين الفاضحات على أن القرآن كلام الله ولن يستطيع بشر ما أن يأتي بمثله. وهذا نبي الله نفسه عليه الصلاة والسلام وقد أعطي جوامع الكلم ويعتبر أفصح العرب يعتبر أبلغ العرب يعتبر في نفسه مع قومه قبل الإسلام وبعده، يأتي من الفصاحة والبلاغة بما لا يكاد يصل إليه أحد من الناس، ومع ذلك ففصاحته وبلاغته وقوله وحديثه على أكثرته في العشرات من المجلدات. إذا قارناه بفصاحة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن نجد بينهما ما بين السماء والأرض، بما يدل أن القرآن كلام الله بلا شك ولا ريب. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذاك الكتاب الذي أنزله الله وحيا من عنده لجبريل إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا شك فيه ولا ريب ولا ميل، وهو من بكلام العرب وعلى لغتهم نزل وعلى أساليبهم وبحروف هجائهم، والكتاب من بدايته لنهايته كذلك. فاصنعوا إن شئتم مثل أو قريبا من، فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يا محمد، هذا الكتاب المكون من حروف الهجاء من الأبجدية، أحرف لغة العرب وقواعدها وعمدها التي قامت عليها لغتهم. هذا الكتاب أنزلناه إليك، أوحينا لك به، لما؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليكون الأداة بيدك، ليكون الدستور في لسانك، ليكون القانون لجميع البشر أبيضهم وأسودهم منذ أرسلت إليهم وإلى يوم النفخ في الصور، لتخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات الفساد، إلى نور الإسلام، إلى نور التوحيد، إلى نور الهدى والحق. وهذا كقوله تعالى: الله، الآية من بعد القرآن مليء بهذا، أنزل مثل ذلك على موسى وعلى من جاء قبل موسى، وأن يخرجوا الناس من الظلمات، ظلمات الشرك وظلمات الكفر، إلى نور الإيمان، نور الإسلام، نور الحق، نور التوحيد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله جل جلاله وبإذنه نزل الكتاب على محمد سيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وبأمر الله دعا الناس ليخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك، إلى نور الإيمان، نور التوحيد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، لتدعوهم، لتأمرهم، لتبلغهم، لتخرجهم مما هم فيه من ظلمات، جمع ظلمة، وهي ظلمات لا ظلمة واحدة، ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة الظلم، ظلمة الفساد، ظلمة الاعتداء، ظلمة الوثنية، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها. أخرج من هذه الظلمة المطبقة بعضها على بعض إلى النور، وليست هي أنوار، ولكنه النور الذي أشرق على السماوات والأرض، الذي يكاد يأخذ سناه بالأبصار، الذي هو نور الله المشرق، هداية، توحيدا، توجيها، طاعة، صلاحا، ابتعادا عن كل فساد وشرك ووثنية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، تخرج الناس، كل الناس، لست مرسلا للعرب فقط، ولست مرسلا للشرق فقط، ولكنك مرسل للأبيض والأسود، للمغربي والمشرقي، لمن هو في الشمال كمن هو في الجنوب، كمن هو في مشارق الأرض ومغاربها. أنت رسول الكل، جئت، أنزلت عليك الكتاب ليكون دينك دينا عالميا وهدايتك هداية عالمية، تخرج من ظلمات ما في العالم من شرك ووثنية إلى نور الله، إلى نور الحق، إلى نور الإسلام. وهذا كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وذاك ما كان يؤكده عليه الصلاة والسلام بقوله: كان الناس قبلي خصصت بخمس، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان الناس وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأعطيت الشفاعة والخصائص تتجاوز المئتين، وقد خصت بالتآليف قديما وحديثا. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لم يختلف فيه مسلمان قط. ولذلك كل من زعم وكل من ادعى أنه جاء بعد محمد النبي، جاء بعد محمد رسول، ومن باب أولى إن آمن بهذا الدعي الذي يدعي النبوة والرسالة، فإن كان مسلما فقد ارتد وخرج عن الإسلام وحل دمه وماله وعرضه، وإن كان ليس مسلما فقد خرج عما كان يدين به من دين كتابي أو ما هو فيه، وهذا أيضا يقتل. ومن هنا جماعة القاديانية الذين يقولون عن غلام أحمد أنه نبي، هؤلاء كفر مرتدون حلال دمهم ومالهم. جماعة أليجا في أمريكا الذين يدعون الإسلام ثم هم يعتبرون أليجا نبيا رسولا، كذلك كفرة بالله حلال دمهم ومالهم وعرضهم، وهكذا كل من ادعى ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من يهودي أو نصراني تبلغه رسالتي فلا يؤمن بي إلا دخل في النار، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى سينزل في آخر الزمان وينزل على دين محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي صلاة المسلمين ويأتم بالمسلمين ويحج حج المسلمين عليه وعلى نبينا السلام. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بعلم الله، بأمر الله، بهداية الله. لا تفعل ذلك عن أمرك ولا لرغبتك ولا من قبل نفسك، كما يفعله الأدعياء الكذبة من مثل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وأضرابهم، وهم كثر في كل الشعوب قديما وحديثا. ولكن المطيع لك مطيع لله، ولكن المؤمن بك مؤمن بالله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليست هذه القضايا ليست نظريات وآراء، ولكنها حقائق، ولكنها عقائد، ولكنها مبادئ.